الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ألق إلا Yeah. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم يطاف يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي يطاف عليهم كثيرة من ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم غرموا بلى ورسلنا لديهم يكتبون أما برموا سبحان رب السماوات والأرض قل بكذا كذا كذا سمعوا فريق محمود عارف ان البلاد ايه جبت الجاف طب انا بقول اللي هو انت في القران يعني تفضل طب انا بقول ايه كده جامد انا وحدها ان شاء الله سبحان رب السماوات والأرض قل يا كان للرحمن ولد سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض قل سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ليقولن الله ليقولن ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام أصبح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون والكتاب المبين ليلة مباركة وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا رب فاصفح عنه وقل سلام وقل سلام وقل سلام فسوف تعلمون. قوم لا يؤمنون أصبح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام أصبح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. آمين. والكتاب المبين إنا أنزل مباركة وقيله يا رب وقيلي يا رب وقيل يا رب وقيل يا رب إنا فاصفح عنه وقل سلام وقل سلام وقل سلام فسوف قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام فسوف يعلمون قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون بل هم في شك تلقى علينا فضيلة القاهر الشيخ محمود علي حسن القرب لإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنا باي مركز الرقصيه الشرقيه مكبر الصوت والمرح حديثا درس مهندس السيد عيد غسول مهندس محمد احمد العوضي او ليله من عمر القاهريه من داخل سوق المقام والفرش الذهبيه الحديثه فرشت القدس بتفهم الاشراف الخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد دياب بإكوة مركز دياب بإكوة شرقية أي الأخت المؤمنون شكرا الله وسعيكم جميعا.